السائل جيم عين قاف يقول: الشخص الكبير في السن الذي لم يستطع الصوم، هل تجب عليه بالضرورة أن يطعم كل يوم مسكين، وما مقدار ذلك بالصدقة مأجورين؟ الشيخ الكبير الذي لا يرجى أن يقدر على الصوم يطعم عن كل يوم مسكينا، وكيفية الإطعام أن يعطي كل واحد ربع صاع من البر أو من الرز، وإن شاء عشى الفقراء في آخر الشهر، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وعجز عن الصوم كان يطعم المساكين خبزا وأجما في آخر الشهر. ولكن يجب أن نلاحظ أنه لا يجوز أن يقصر الفدية على رجل واحد يكررها عليه كل يوم، بل لا بد من مساكين بعدد الأيام التي كان فيها الشهر، بعدد أيام الشهر، سواء كان الشهر 29 يوما أم كان 30 يوما. فإن كان 30 يوما وجب عليه إطعام 30 مسكينا، وإن كان 29 يوما وجب عليه إطعام 29 مسكينا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الشيخ محمد: هل يجوز تأخيرها إلى نهاية الشهر ويقوم بدفعها مرة واحدة؟ نعم، هو كما ذكرت لك في السؤال، نعم، أنه يجوز أن يطعمها المساكين في آخر الشهر. نعم نعم. إذا لم يستطع الدفع من يدفعه عنه؟ إذا لم يستطع الدفع فلا شيء عليه، لأن هذا واجب لله عز وجل، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة العريضة في الشريعة الإسلامية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها.